ثانيا النذور. التعريف: النذور جمع نذر، وهو لغة النحب أي العهد، وهو ما يجعل الإنسان نحبا واجبا على نفسه. والنذر شرعا إلزام الإنسان نفسه بشيء من القرب أي الطاعات التي لم تكن واجبة عليه، فيجعله واجبا عليه بلفظ يشعر بذلك. حكم الإقدام على النذر: الأحاديث الصحيحة الواردة في النذر تدل على أن النذر لا ينبغي وأنه منهي عنه، ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته، لكن إذا وقع وجب الوفاء به. واحد عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. اثنان: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ثلاثة: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة والثناء على الموفين بنذورهم. واحد: قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. اثنان: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ثلاثة: وعن عمران بن حصين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونه. قال عمران: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، وهو ظاهر في إثم من لا يوفون بنذورهم. أربعة: وقال سبحانه في الثناء على الموفين بالنذر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. خمسة: وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولأجل هذه النصوص ذهب أكثر المالكية وبعض الشافعية كالنووي والغزالي إلى استحباب النذر. إشكال وحله: القول بكراهة النذر والقول باستحبابه كلاهما مشكل بأدلة الآخر، وقول الجمهور بكراهة النذر فيه إشكال كذلك على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، لكن النصوص الأولى تدل على خلاف، فكيف توجه هذه النصوص؟ وأحسن طريق لإزالة هذا الإشكال أن يقال إن نذر القربة على نوعين: واحد معلق على حصول نفع كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا ونحوه. اثنان: نذر مطلق غير معلق على نفع للناذر، كأن يتقرب إلى الله تقربا خالصا بنذر فيقول: ابتداء لله علي أن أتصدق بكذا ونحوه. ويقال إن النهي في الأحاديث متوجه إلى النوع الأول، لأن النذر فيه لم يقع خالصا للتقرب إلى الله بل بشرط حصول نفع للناذر، وذلك النفع الذي يحاوله الناذر، والذي دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر. ويوضح أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعني هو المشار إليه بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة في الحديث بقوله فإنه لا يرد شيئا. قلت هذا التفصيل متجه وقوي، وهو جمع فيقدم على الترجيح، والله أعلم. أقسام النذر وأحكامه. ينقسم النذر الذي يفعله المسلمون من جهة الأمر المنذور إلى قسمين: الأول أن يكون في طاعة لله، نذر الطاعة، فيلزم الإنسان نفسه إما بفعل أمر ندب الشرع إلى فعله كالصلاة النافلة والصيام والحج والصدقة والاعتكاف وسائر الطاعات، أو يلزم نفسه بفعل واجب إذا تعلق النذر بوصف كأن ينذر أن يؤدي الصلاة في أول وقتها ونحوه. وأما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك من الفرائض فلا أثر لنذره، لأن إجاب الله لذلك أعظم من إجابه بالنذر. وقد تقدم قريبا أن نذر الطاعة له صورتان: نذر ابتداء غير معلق على منفعة للناذر، نذر مطلق وهذا يشرع للإنسان الإقدام عليه، ونذر معلق على منفعة للناذر ويكون خارجا مخرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وهذا منهي عن الإقدام على فعله. حكم الوفاء بنذر الطاعة. ونذر الطاعة بنوعيه المطلق والمعلق يجب على الناذر الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك، ومنها واحد قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهذا أمر بالوفاء بالنذر وهو يقتضي الوجوب. اثنان وذم الله سبحانه الذين ينذرون ولا يوفون، فقال عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه. أربعة وعن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. خمسة وتقدم حديث عمران بن حصين في ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلة، وفيه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. إذا نذر ما لا يطيقه أو عجز عن الوفاء، من نذر قربة لازمه الوفاء بنذره كما تقدم إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان المنذر مما لا يطيقه فلا يجب عليه الوفاء به. واحد فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوادي بين اثنين فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى البيت، فقال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه أو أمره فركب. اثنان وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية غير مختمرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر به وفي سندي عبيد الله بن زحر فيه ضعف. وأخرجه الطبراني عن أبي تميم الجيشاني عن عقبة به وسنده ضعيف. وفي رواية من حديث ابن عباس في هذه القصة فمرى فلتركب ولتكفر. أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من طريق شريك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن عنك قريب عن ابن عباس وفي بعضها تكفر عن يمينها. وفي رواية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدية. أخرجوا أبو داود والدارمي وأحمد وابن خزيمة والبياقي والطبراني من طرق يشد بعضها بعضا عن عكرمة عن ابن عباس، لكن ذكر الحافظ في الفتح عن البخاري أنه قال لا يصح فيه الهادي، وإسناد الحديث صحيح. وفي أخرى فلتركب ولتهدي بدنه، انظر الهامش السابق. وفي رواية لم يذكر هديا ولا كفارة. أخرجه أبو داود والبياقي والطبراني في الأوسط وأحمد وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة. 3. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. فلهذه الأحاديث وغيرها اختلف أهل العلم فيما يلزم من نذر ما لا يطيق إن عجز عن الوفاء، كمن نذر أن يحج ماشيا وعجز عنه على أقوال: الأول لا شيء عليه لظاهر قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعي. الثاني عليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر المتقدم ولقول النبي العقبة في شأن أخته فمرى فلتركب ولتكفر، وهو مذهب أحمد والثوري وهو اختيار شيخ الإسلام. الثالث عليه صيام 3 أيام ورواية عن أحمد. 4 عليه بدنة وهو قول للشافعية. 5 عليه هادي وهو الأصح عند الشافعية وهو رواية عن أحمد وهو قول الحنفية والليث، وقد استند القائلون بالأقوال الثلاثة الأخيرة كل إلى رواية من روايات قصة أخت عقبة بن عامر المتقدمة. 6 أنه لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشي وعليه بدنة، وهو قول مالك. الراجح الذي يظهر لي بعد دراسة أسانيد هذا الحديث أن أقوى الروايات من جهة السند رواية التكفير بالهادي أو البدنة، ثم تليها رواية صيام 3 أيام، ثم بدا لي أن الأرجح من جهة الدراية أنه يلزم كفارة يمين، وذلك لأمور: 1 أن رواية البدنة أو الهدي التي هي الأقوى سندا قد تعل بما ذكره الحافظ في الفتح من أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: لا يصح ذكر الهدي في حديث عقبة بن عامر انتهى، وكذا نقله البيهقي. اثنان أن رواية الصيام لا تعارض رواية ولتكفر ولتكفر عن يمينها، إذ صيام 3 أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم. 3 أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه وهو المستفتي لأخته في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، فلعله اختصره من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في حال أخته. 4 أن المشي مما لا يوجب الإحرام فلم يجب الدم بتركه، والحاصل أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء فلا يلزم الوفاء وعليه كفارة يمين. 5 أن القول بأنه يلزم كفارة يمين والمتعين إذا كان الناذر في غير الحج للحديث السابق، ولا يتصور أن يقال في كل من نذر ثم عجز أن يهدي بدنه، والله تعالى أعلم. والحاصل أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء فلا يلزم الوفاء وعليه كفارة يمين. لا نذر لشخص في التقرب بما لا يملك. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة المرأة الأنصارية التي أسرت ونذرت لله إن نجاها الله لتنحرنها أي العضباء، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، والحديث حسن. الحديث: وهل يلزم كفارة؟ قولان: الأظهر لا يلزمه، والله أعلم. من نذر التصدق بجميع ماله من نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله فللعلماء في الوفاء بهذا النذر 10 مذاهب أكثرها لا يعتضد بالدليل، والذي يعتضد بدليل منها 3 أقوال. الأول يلزم التصدق بالمال كله، وهو مروي عن الشافعي والنخعي وأبي حنيفة إذا كان مالا زكويا، وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء بنذر الطاعة، كقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، بضميمة ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله وقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه. الثاني يجزئ عنه التصدق بثلث ماله، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية مشهورة والليث والزهري، وحجتهم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله على 3 الذين خلفوا، قال في آخره: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي رواية: إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صدقة. قال: لا، قلت فنصفه. قال: لا، قلت فثلثه. قال: نعم، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. قالوا: وظاهر الحديث أن كعبا جاء مريدا التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة، لم يكن مستشيرا، فأمره صلى الله عليه وسلم بإمساك بعض ماله وصرح بأن ذلك خير، واعترض على هذا الاستدلال بأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها ولم يقع بعد، فأشار صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل ذلك وأن يمسك بعض ماله، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. وهذا هو ظاهر اللفظ، أو هو محتمل له، وكيفما كان فتضعف الدلالة منه على مسألة الخلاف. انتهى. وأجيب بأن ظاهره أنه جازم غير مستشير، لأن اللفظ مبدوء بجملة خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي وإن المكسورة في قوله إن من توبتي، واللفظ الذي من هو الذي هذه صفته لا يمكن حمله على التوقف والاستشارة. قالوا: ويؤيد هذا أن أبا لباب لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ عنك الثلث. أخرجه أبو داود وأحمد ومالك، وفي سنده اختلاف. الثالث لا يلزمه شيء، وهو رواية عن أبي حنيفة في غير المال الزكوي، وهو مذهب أبي محمد بن حزم إذا خرج مخرج اليمين، مستندا إلى أن التصدق بكل المال ليس مشروعا، واستدل بما يأتي: 1 قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. 2 قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: فلام الله سبحانه وتعالى ولم يجب ولم يحب من تصدق بكل ما يملك. انتهى. 3 حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيره. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرارا وهو يردد كلامه هذا، ثم أخذها عليه السلام فحذفه بها، فلو أنها أصابته لأوجعته أو لعقرته. وقال عليه السلام: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد فيتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أخرجه أبو داود والدارمي وعبد ابن حميد وأبو يعلى وابن حبان، وفي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، إسناده لين. قال: وإن احتجوا بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فليس فيه أنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشا، إنما فيه أنهم كانوا مكلين ويؤثرون من بعض قوتهم. انتهى. الراجح الذي يظهر لي أن إطلاق القول الأخير ضعيف، والتصدق بكل المال مشروع، فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه أتى بكل ماله فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله منه وأثنى عليه خيره، وكذلك تصدق عمر بنصف ماله وهو فوق الثلث، فقبله منه صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن من نذر كل ماله وكان لا يتضرر ولا رعيته بذلك يلزم التصدق بالمال كله، فإن كان في هذا ضرر عليه أو على رعيته فحينئذ يلزم التصدق بما لا يضر به سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر، لقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذه الحالة تحمل النصوص التي استدل بها أصحاب المذهبين الأخيرين، وهذا قول سحنون من المالكية والله أعلم. من نذر الصلاة في بيت المقدس أجزاؤه الصلاة في المسجد الحرام. فعن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم صليها هنا ثم عاد عليه فقال صليها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذن. تنبيه: لو نذر شد الرحال إلى غير المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية وتلزم كفارة يمين كما تقدم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس. نذر اللجاج، نذر الغضب، والمراد به النذر الذي يراد به الامتناع من أمر أو الحث على فعله، لا التقرب إلى الله كأن يقول إن فعلت كذا فلله علي الحج أو صدقة أو صوم ونحو ذلك. وهذا يخرج مخرج اليمين لأن الناذر هنا لم يرد القربة، والاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، وهذا مقصوده الحض على فعل أو المنع منه، وعلى هذا فإنه لا يلزم الوفاء به وعليه كفارة يمين إذا حنث. وهذا مذهب أحمد في المشهور والشافعي في قول، وهو الذي رجع إلي أبو حنيفة، وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة. وقد روي عن عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لكنه ضعيف لا يصح. وسئل ابن عباس ما تقول في امرأة جعلت برداء عليها هديا إن لبست، فقال ابن عباس في غضب أم في رضا؟ قالوا في غضب. قال إن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها. عزاه شيخ الإسلام إلى الأثرم قال ثنى عبد الله بن رجاء أنا عمران عن قدادة عن زرارة ابن أبي أوفى به وإسناده لين. وذاب مالك وأبو حنيفة في قوله القديم إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر إذا نذر قربة وهو كافر ثم أسلم. فاختلف أهل العلم في وجوب الوفاء بنذره بعد إسلامه على قولين: الأول يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم، ومذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم، واستدلوا بما يلي: واحد، حديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك. إثنان، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. أخرجه أبو داود وانظر الإرواء وإسناده حسن. الثاني، لا ينعقد نذر الكافر، لا يلزم الوفاء إذا أسلم، ومذا بالجمهور واحتج واحد بقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. اثنان، وقوله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، وأجاب عن هذا ابن حزم بأنه لا حجة فيه لأن هذا كله إنما نزل في من مات كافرا بنص كل آية منهما. وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ثم إنهم مع هذا يجيزون بيع الكافر ونكاحه وهبته وصدقته وعتقه. وفي حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة بن أثال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم، فأمره عليه السلام بإتمام نيته. قلت: فالراجح أنه يلزم إذا أسلم أن يفي بنذر الطاعة الذي نذره في كفره، والله أعلم. قضاء نذر الطاعة عن الميت: إذا نذر الإنسان طاعة مما يلزم الوفاء به ثم مات قبل أن يوفي فإن وليه يقضي عنه نذره، فإن كان النذر مالا فإنه يؤدى عن الميت من رأس مال قبل ديوان الناس، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فعم الله تعالى الدين ولم يخص، وقال صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وإن كان النذر عبادة كالحج والصيام، وقد تقدم حكم الصيام عن الميت في كتاب الصيام فليراجع، والاعتكاف ونحو ذلك، فإن وليه يؤديه عنه. واحد: فعن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. وفي لفظ أنه قال: اقضه عنها. اثنان: وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم من نذر، أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثلاثة: وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها بعدما مات، أخرجه سعيد بن منصور بن أبي شيبة وإسناده ضعيف. وهل يقضي الصلاة المنذورة عن الميت؟ ذهب جماهير العلم إلى أنه لا يصلي أحد عن أحد، بل حكى ابن بطال الإجماع على ذلك، لكنه منقود بأن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. علقه البخاري بصيغة الجزم ولم يصله الحافظ في التغليق. وقد أوجب داود وابن حزم قضاء الصلاة المنذورة عن الميت. القسم الثاني من أقسام النذور ألا يكون في طاعة لله تعالى، وهذا على نوعين: واحد ليس فيه معصية في ذاته المباح، إذا نذر ما ليس بمعصية لكنه ليس من جنس الطاعة كالمباح فلا يجب الوفاء به، والجمهور على أن هذا ليس بنذر، حديث ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وفي التصريح بأن ما كان من نذره من جنس الطعام من جنس الطاعة كالصوم أمره صلى الله عليه وسلم بإتمامه وفاء بنذره، وما كان من نذره مباحا لا طاعة كترك الكلام وترك القعود وترك الاستدلال أمره بعدم الوفاء. وذهب أحمد إلى أن النذر بالمباح ينعقد لكن يخير في الوفاء وعدمه، وحينئذ يلزم كفارة. واختار المحقق صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به. قال: ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: لا، أوفي بنذرك. وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ولا يكون قربة أبدا، فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى، وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح. فالحاصل أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين، إما وجوب الوفاء به أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء، انتهى. وقال البياقي رحمه الله: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لا في الضرب لأنه أمر مباح، وفي إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالما لا أنه يجب النذر، والله أعلم. انتهى. قلت لك يشكل على ما ذكره البياقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن نذرت فافعلي وإلا فلا، فدل على أنه إنما أمر بذلك إيفاء لنذرها. لكن يبقى أن ضرب المرأة بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر الرجال من الصحابة غير مشروع، فالظاهر أن هذا الحديث واقعة عين فلا عموم لها ولا ينبغي الاستدلال به، والأصل أن النذر إنما يكون بما فيه قربة وهو عبادة، فلا يكون إلا بما شرعه الله تعالى. فالذي يظهر أن المباح ينظر فيه، فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب طاعة فينعقد النذر به، لأن للوسائل حكم المقاصد، وإن لم يكن كذلك فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال الجمهور والله أعلم. اثنان، أن يكون المنذور معصية في ذاته نذر المعصية. إذا نذر الإنسان معصية كشرب خمر أو قتل نفس محرمة أو ذبح على قبر أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أو مخالفة للتسوية بين الأولاد أو تفضيل بعضهم أو حرمانهم من ميراثه ونحو ذلك من سائر المعاصي، فهذا لا يجب بل يحرم عليه الوفاء به. واحد، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصيه فلا يعصه. اثنان، وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو ابن آدم. ثلاثة، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي دلالة ظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية معصية لله تعالى، وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولتلزم الكفارة في نذر المعصية للعلماء في هذا قولا: الأول، ليس على الناذر للمعصية كفارة، وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وحجتهم واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، فلا ينعقد النذر بمعصية. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر يعصيه فلا يعصه، ولم يأمر بكفارة. ثلاثة، الأحاديث المتقدمة في المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء، والرجل الذي نذر ألا يستظل أو يتكلم ونحوها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الوفاء، وليس فيها أنه ألزمهم بكفارة. الثاني، تجب عليه الكفارة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والرواية الأخرى عن أحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. وحجة هذا القول واحد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله كفارة الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. أخرجه ابن الجارود ومن طريق البياقي، وأخرج نحوه أبو داود من طريق آخر عن ابن عباس، وصوب وقفه، وقد صحه الألباني في الصحيحة وهو حسن. اثنان، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وانظر الإغواء، وصحه الألباني. الراجح لا شك أن دلالة هذين الحديثين إن صح وهو الأقرب أقوى من دلالة الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، فإن الكفارة فيها مسكوت عنها فيقدم المثبت لها، والله أعلم. إذا نذر نذرا لم يسمه، إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا لم يعينه أو يسمه، كي يقول لله علي نذر، فعليه كفارة يمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا، وأخرجه أبو داود، ورجح الوقف. وقد روي نحوه مرفوعا من حديث عقبة بن عامر بلفظ: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ضعيف بهذه الزيادة إذا لم يسمى، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وانظر الإرواء، لكنه ضعيف. وقد صح بدون موضع الشاهد كما تقدم النذر لغير الله شرك، النذر عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى. من صرفه لغيره من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي من الأولياء حيا أو ميتا لشمس أو قمر ونحو ذلك مما يفعل عباد الأوثان والقبور وأشباههم لما يعتقدون فيهم ضرا أو نفعا أو قضاء حاجة أو تفريج كربة، فقد ارتكب أعظم الذنوب وهو الشرك بالله تعالى، ونظير ما ذكره الله تعالى في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا شرك لا يوفي به. وقال رحمه الله: وأما نذره أي العبد لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات انتهى. وقال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، أي لا خلاف، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا الذي كان يفعل عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعل عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل القادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقرأ شعبنا الكلام في هذا في رسالة تطهير الاعتقاد من دون الإلحاد من درن الإلحاد انتهى.